بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وساكن البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في هذه العبارة في بيان أحقية صاحب البيت وصاحب الدار وإمام المسجد للإمامة، بعد فراغه من بيان الشروط التي ينبغي توفرها في الأئمة، سواء كانت من شروط الإيجاب أي الواجبة، والتي ينبغي توفرها في الإمام كالإسلام والعقل ونحوها من الشروط، أو كانت من الشروط المستحبة، وبين من الذي يقدم عند التعارض. وهذه مسألة اعتنت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيانها، كما تقدم معنا في حديث أبي مسعود عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه وأرضاه في صحيح مسلم وغيره. وهذه المسألة التي ذكرها رحمه الله بين فيها أن ساكن البيت وساكن الدار، وهذا التعبير المراد به نوع من العموم، لأن الأصل أن يقال صاحب الدار، ولكن من فقه ودقته قال ساكن البيت، وهذا يشمل صاحب الدار كالأب ويشمل أبناءه. لو أن رجلا دخل ضيفا على رجل ولم يكن موجودا فاستضافه ابنه وهو بالغ عاقل من أهل الإمامة، وحضرت الصلاة وشرع لهم أن يصلوا في البيت، فإن قوله ساكن البيت يقتضي تقديم الابن. وإن قلنا صاحب الدار نخرجه على أحد الوجهين: إن كان المذهب والحكم عاما يكون التعبير بصاحب الدار كأصل، وهذا ما نبهت عن السنة، ويكون من في حكمه تبع فيدخل ابنه ومن كان من أهل الدار. وساكن البيت له حق على الضيف، فهو مقدم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي مسعود عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: لا يؤمن الرجل الرجل في داره ولا يجلس على تكريمته، لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. فبين عليه الصلاة والسلام أن صاحب الدار أولى وأحق بالإمامة من الزائر والضيف، ومن هنا بنى العلماء رحمهم الله على هذا، وبنى العلماء الحكم الذي يستوجب تقديم صاحب الدار كما ذكرنا. واستثنى بعض العلماء رحمهم الله الأقرأ والأفقه، فقال: إذا كان الضيف أقرأ من صاحب الدار أو أفقه من صاحب الدار قدم عليه لأول الحديث، وهو قول ابن عقيل من الحنابلة وهو ضعيف، وظاهر السنة صريح بأن صاحب الدار أولى وأحق، وهو مذهب جماهير العلماء والأئمة. واستثنى المصنف رحمه الله ما استثنى مما سيذكره في آخر العبارة: وصاحب البيت وساكن البيت وإمام المسجد أحق. إمام المسجد إذا كان للمسجد إمام، إما أن يكون راتبا مثل الإمام الموظف الآن، وإما أن يكون غير راتب يرتاح له أهل القرية فيقدمونه، وفي كلتا الحالتين فإنه أحق إمام المسجد. والدليل على ذلك حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زار قوما فلا يأمهم وليأمهم رجل منهم. وهذا الحديث رواه أحمد في أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي وصححه. والعمل عليه عند أهل العلم رحمهم الله أن السنة في الزائر في المسجد ولو كان أعلم ولو كان العالما ولو كان فقيها ولو كان الأقرأ فإنه يقدم إمام المسجد عليه. وقد عمل بهذا السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم. ولذلك زار مالك بن الحويرث قوما فقدموه فأبى وقال قرأ عليهم هذا الحديث. وكذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان له ابن عم بضاحية المدينة وأطرافها، وكان في موضع فيه مولى من موالي ابن العم يؤم القوم، وكان ساكنا في ذلك الموضع. فلما حضرت الصلاة قالوا لابن عمر تقدم، فأبى وقدم المولى. فهذا فعل الصحابة. وعبد الله بن مسعود رضي هذا رواه الإمام الشافعي رحمه الله في مسنده، وكذلك روى البيهقي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه زار قوما فقدموه فقال: أين قدموا إمامكم؟ قالوا: إنه غائب. قال: ليأمكم رجل منكم. فهذه هي السنة. وهناك حكم وفوائد. أما إمام الدار حينما تقدمه مع وجود من هو أعلم منه وأفقه منه فإن هذا فيه حكم، منها أن صاحب الدار مشغول بضيافة الزائر، ولربما أطال الزائر الصلاة، ولربما أجحف به وبضيوفه، ولذلك ترك الأمر لصاحب الدار، ترك الأمر لصاحب الدار فيه رفق وتيسير إذا صلى بهم. وثانيا أن فيه إعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم، فإن صاحب الدار وصاحب وساكن الدار له سلطان على ذلك الموضع، فيتعود المسلم إذا جاء في موضع يقدم أهله أحدا أن يتأدب بالآداب الشرعية، لأنه فيه في هذا المعنى كسر للنفس أن تجمح. ولذلك إذا جاء إلى مسجد وتقدم إمامهم وصلى بهم فإن هذا أولى لقبول الناس من إمامهم، خاصة إذا صلى وراء إمامهم أئمة من أهل الفضل ومشائخ قدروا هذا الإمام. وإذا أمرهم لأن الإمام يأمرهم بطاعة الله وينهاهم عن معصيته، فإذا قدم من أهل الخير والفضل فإن هذا أدعى لقبول الناس منه وإجلال جماعته وأهل حيه له. لكن إذا تقدم الغريب فيه نوع منقصة ونوع من الحط من قدره، ولذلك الشريعة حكيمة في تشريعاتها. فهذه معاني جليلة من ورائها خير كثير للأئمة ولصالح الإمامة والخطابة والتوجيه والدعوة، لأن الأئمة في الغالب هم الذين يوجهون الناس ويأمرونهم بما أمر الله به وينهوهم عما نهى الله عنه ويحذروهم من معصية الله. فإذا كانت لهم مكانة بين الناس كان هذا أدعى لقبول الحق منهم، وإن كان الحق يقبل من قائله كائنا من كان، لكن هذه أسباب تعين على قبول الخير من الأئمة وإعانتهم على ما هم فيه. يستثنى من هذا مسائل، منها أن يكون إمام صاحب ساكن البيت أن يكون عاميا يلحن أو يخطئ في قراءة القرآن، فحينئذ يجب تقديم الأقرأ، ولا تصح إمامته إلا بمثله أو ما كان دونه كما قدمنا. فإذا كان يخل بالفاتحة إخلالا موجبا لعدم صحة إمامته لمن هو أقرأ منه، فإنه يقدم عليه الأقرأ ولا خيار، فهذا يستثنى. هل يستثنى السلطان العام؟ السلطان العام يستثنى في قول جمهور العلماء ومنهم الأئمة أصحاب المذاهب الأربعة، فنص الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن السلطان له ولاية عامة مقدم فيها على الجميع، أن ولايته تشمل هذه الصور كلها، فإذا حضر فإنه يقدم. فقال رحمه الله: وساكن البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان. إلا استثناء، وقوله أحق أفعل تفضيل، معناه أنه أولى بالتقديم من غيره، كما بينا في حديث أبي مسعود عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه وأرضاه. إلا من ذي سلطان، كما قدمنا أن السلطان له ولاية عامة، واختلف العلماء إذا اجتمع ذي الولاية العامة كالوالي العام مع ذي الولاية الخاصة كأمير القرية وشيخ القرية ونحوها، هل ينظر إلى الولاية العامة أم الخاصة؟ والأقوى أن الولاية العامة أقوى من جميعهم، أنها مندرجة تحته، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الجميع حيثما كان صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الولاية العامة. وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون ومن له ثياب أولى من ضدهم. قال رحمه الله: وحر أولى من ضده، وهو العبد والرقيق والمملوك والمولى، فمن ليس فيه شائبة الملك العبودية مقدم على من فيه الشائبة، سواء تمحض بالرق أو كان غير متمحض كالمبعض ونحوه. الحقيقة أن المولى له حق في الإمامة إذا كان أقرأ أو أفقه، وأنه يقدم حتى ولو كان هناك من هو أصلح منه من الأحرار، والسنة واضحة في الدلالة على هذا، قد ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الصحابة من المهاجرين الأولين نزلوا العصبة، والعصبة إلى الجنوب الغربي من مسجد قباء، نزلوا فيها قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومعروفة إلى يومنا هذا، فيها بساتين المدينة، فالعصبة نزلوا فيها. قال: فكان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما، وكان أقرأهم لكتاب الله. فهذا يدل على أنه إذا كان المولى أقرأ وأعلم فإنه مقدم، وأن ما ذكره بعض العلماء من كراهية إمامة العبد أو المولى قول ضعيف، وليس هناك في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على منع المولى من التقدم. ذكروا شبها منها أنه يقطع ألسنة الناس من اللمز، سبحان الله، أجاز الله لهذه الناس أن تتكلم؟ فإذا أصبحوا فجارا بطعنهم في الناس بدون حق، وبطعنهم بأولياء الله وحملة كتاب الله عز وجل، نعينهم على ما هم عليه ونقرهم ونمتنع من العمل بالدلائل الشرعية؟ هذا قول ضعيف. الصحيح أن من فضله الله بدينه وشرعه فهو المقدم، شاء من شاء وأبى من أبى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمن تولاه الله فعلمه ورزقه الفقه في الدين ولو كان عبدا مملوكا فإنه يؤم ويصلي بالناس. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي. وكان الذي يلي الإمامة هو الإمارة هو الذي يصلي بالناس. فالقول بأنه أولى الحر أولى منه ضعيف والمنبغي، لأننا إذا قلنا نقول أفضل ونفضل بتفضيل الشرع، والشرع فضل من عنده علم، ما فضل من عنده عبد وحر، إنما فضل من عنده علم. فإذا كان هذا المولى عنده علم وعنده فقه فإننا نقدمه، ولا نقول مع الكراهة، بل نقول نعمت عينه أن حفظ كتاب الله وتعلم دين الله وشرع الله، حتى يعلم الناس أن هذا الدين المقدم فيه بالديانة. وهذا هو معناه الشرع، أن يؤدب الناس وأن يردهم إلى التفضيل بالدين. تأمل رحمك الله لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وفتحت، دخل الكعبة عليه الصلاة والسلام، دخلها مع العباس عمه، دخلها مع علي بن أبي طالب بن عمه، أبدا، دخلها مع بلال وأسامة بن زيد حتى يعلم الناس، وكلاهما معروف. هذا كله لكي يتعلم الناس أن الفضل بالدين، ولكي يكسر هذه المعاني ويقتلها في نفوس المؤمنين، وليرجعوا إلى دين الله، لا إلى النعرات ولا إلى لمز الناس ولا إلى الحط من أقدارهم. وأن يعلم كل إنسان أنه إذا أراد الفضل فليستبق الخيرات، وليسارع إلى ربي حتى يرفع الله أمره. دفع عليه الصلاة والسلام من عرفات إلى مزدلفة، وهو الدفع الأول السابق، وفيه الدفع من الركن الأعظم وهو الوقوف بعرفة. من الذي كان رديفه؟ أسامة بن زيد، مولى ابن مولى، حبه ابن حبه رضي الله عنه وارضاه. كل هذه معاني جليلة لمن تأملها ونظر فيها. فالشريعة لا تلتفت إلى مثل هذه الأمور، ولو أن الناس أرادوا أن يحيوها فإنها تمات في مهدها وتقبر في لحدها، ولا يلتفت إليها ولا يشرع الدين عليها. كل من رأيته حاملا لكتاب الله، حافظا للدين، ملتزما بشرع الله، تحبه وتجله وتقدره، ولو كان أبعد الناس منك نسبا، ولو كان عند الناس أحط في نظرهم قدرا، إنه عندك شيء كبير. والله لقد أدركت أناسا في منزلة عالية من المال ومن الحسب والنسب، ورأيت منهم عجبا عجابا مما فيهم من الصلاح. فيأتيه الرجل في حسبه ونسبه ولا يفقه في دين الله شيئا لا يبالي به، يعطيه حق القرابة، لكن إذا دخل عليه الحافظ لكتاب الله أو دخل عليه العالم بالدين والشرع أقام الدنيا وأقعدها له، ولو كان أفقر الناس، يقوم له في مجلسه أمام الناس، أمام علية القوم، يشرف ويكرم ويجلس بجواره. هذا من يشتري مرضات الله. إذا تغلغل الإيمان في القلب أصبح يقرب من قربه الله ولو كان أبعد نسبا، ويبعد من أبعده الله ولو كان أقربه نسبا. الدين، وليس معنى هذا أن نقطع أرحامنا، وليس معنى هذا أن لا نصل أرحامنا، لا أبدا، نعطيهم حقهم، ولكن ليس على حساب الدين والشرع. فمن فضله الله يفضل، ومن أكرمه الله يكرم. كان عطاء بن أبي رباح أشل أفطس مولى من الموالي، وساد الدنيا علما وعملا، وكان كما روى أئمة التاريخ يصيح الصائح في الحج: لا يفتي الناس في الحج إلا عطاء، رحمه الله برحمته الواسعة. مولى من الموالي، لكن في زمان التابعين وأئمة العلم، لأنهم كانوا ينظرون إلى الدين والشرع، فهذا هو الذي ينبغي أن يقدم الناس من أجله، لأن هذه ولاية دينية شرعية فينبغي أن ينظر فيها إلى الصفات الدينية الشرعية. نعم. وحاضر. وحاضر ضده المقيم، ضده المسافر. الحاضر هو المقيم وضده المسافر. فلو أن مسافرا ومقيما اجتمعا في بلد فإنه يقدم المقيم، لأن المسافر إذا صلى ربما حدث للمقيمين خلل في صلاتهم لأنه سيسلم من ركعتين، فإذا سلم من ركعتين التبست على الناس صلاتهم فتجدهم يسبحون ويظنون أن الإمام أخطأ ولربما تكلموا، فيحصل خاصة من العوام الخطأ في صلاتهم. فصيانة للصلاة من الخطأ والخلل تعاطي الأسباب أن نجعل المقيم يصلي، ولو أن المسافر أتم الصلاة فإن الركعتين الأخيرتين نافلة. وحينئذ يرد الخلاف بين العلماء في مسألة ائتمام المفترض بالمتنفل، فحينئذ إذا تقدم المسافر وصلى وأتم الصلاة فإنه يكون هناك خلاف في صحة الصلاة وراءه في الركعتين الأخيرتين، فأصبح الإشكال على كلتا الحالتين سواء أتم أو قصر. ومن هنا قالوا إنه يصلي المقيم قطعا لهذه الأمور. وأيضا إذا نظر إلى أن المقيم كصاحب الدار فالمعنى فيه أقرب، ولكن لو صلى المسافر والمقيم فلا بأس ولا حرج. نعم. ومقيم. ومقيم وحاضر الذي هو الحضري ضد البادية، ومقيم كنت أظن أنه يقصد الحاضر ضد المسافر لكنه يقصد الحضري ضد البدوي، وهم الذين يسكنون في البادية لأنهم كانوا من الصعوبة بمكان أن يتعلموا، أنهم في القديم كانت ظروف الحياة صعبة جدا وقليل أن يوجد بينهم من يعلمهم ويفقيهم في أمور الدين، فإذا صلى ربما يقع الخطأ في القراءة أو في الصلاة، ومن هنا يقدم الحاضر على البادي. وهذا راجع إلى المعنى الشرعي وهو خوف الإخلال بمسائل الدين والشرع. أما إذا كانوا على علم، في بعض البوادي باديتهم أعلم من الحاضرة، وكان يقال في بعض البلدان إن البادية باديتها أعلم من حاضرتها، بادية شنقيط العلم فيها أكثر من حاضرتها، ويهاجر الحضر إلى البادية ليتعلم. المشكلة هذا لو جاء المتن هناك مشكل. فعلى العموم هذه كلها لم يرد بها نص معين يدل على تقديم الحاضر على البادي ولا البادي على الحاضر، ليس هناك نص يدل في حديث لكنه ضعيف. ولكن إذا كان ما ذكره العلماء من خوف الخلل في الصلاة وموجود في الأعرابي فإنه يقدم عليه الحاضر وإلا فلا. نعم. وبصير. وبصير ضد الأعمى، أي أن البصير أولى من الأعمى، وهذا ضعيف لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف عبد الله ابن أم مكتوم يصلي بالمدينة في غزوة تبوك، وكان يستخلفه عليه الصلاة والسلام إذا خرج، فلو كان البصير مقدما لقدم غيره صلوات الله وسلامه عليه. فالذي يظهر العلم عند الله أن هذه الصفات ليست بواردة، أن نبقى في التقديم على ما ورد به النص أو فهم من معاني الشريعة، مثل ما ذكرنا أنه إذا خشي الإخلال بالصلاة في القراءة أو الإخلال بالصلاة في أفعالها وأركانها فإننا نقدم من لا خلل فيه، مثل ما ذكرنا في الحاضر وراء المقيم، المسافر وراء المقيم، والمقيم وراء المسافر. وأما ما عدا ذلك فمشكل. نعم. ومختون. نعم. ومختون. ومختون على غير المختون وهو الأقلف، لأن الأول طهارته كاملة وهو المختون، والأقلف طهارته مشكوك فيها لأن الجلد التي تغطي رأس الذكر تغيب بعض النجاسة ولذلك شك في طهارته، وإن كان الصحيح أن صلاته صحيحة وطهارته صحيحة، ولكن وجهه أن هذا لا خلاف فيه وهذا فيه خلاف، فهذا صحيح لأنه راجع إلى معنى شرعي فيقدم المختون على غير المختون. ومن له ثياب، ومن له ثياب على من ليس له ثياب، طبعا الساتر قال من له ثياب ولم يقل الساتر، لأن الشخص الساتر لعورته لا إشكال في تقديمه، لكن إذا كان ستره أكمل فإن هذا أفضل، لأن الإمامة عندهم وعند العلماء منصب شريف، فإذا كانت الحالة أكمل يقدم لها. نعم. أولى من ضدهم، أولى من ضدهم، لما قال أولى دل على أنه لو أما المسافر المقيم صحت، ولو أم الأعرابي الحاضر صحت، ولو أم المسافر المقيم صحت، وهو يقول أولى يعني أنها جائزة والصلاة صحيحة، وأن هذا ليس من شروط، ليس من الصفات الواجبة في الأئمة. نعم. ولا تصح خلف فاسق ككافر، ولا تصح الصلاة خلف فاسق. الفاسق اسم فاعل من فسقة الرطبة إذا خرجت من قشرها، ووصف الفاسق بكونه فاسقا لأنه خرج عن طاعة الله، من طاعة الله إلى معصيته. ثم هذا الفسق إذا كان على أقصى درجاته وهو فسق الكفر فلا إشكال، كما وصف الله الكفار بكونهم فاسقين، وهذا الفسق مخرج من الملة، هذا أقصى درجات الفسق. ثم دونه الفسق الذي هو بحد الكبيرة، الفسق الذي بحد الكبيرة هو المصطلح عليه، فتسمية مرتكب الكبيرة بكونه فاسق، وصفه بكونه فاسقا منتزع من الشريعة، لأن الله يقول وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فجعل الفسوق مصطلحا ما بين الكفر وما بين صغائر الذنوب، لأنه جعل الخروج عن طاعة الله على ثلاث مراتب، إما أن يعصي بصغيرة، وإما أن يعصي بكبيرة، وإما أن يكفر والعياذ بالله فيخرج من الملة، فقال وكره إليكم الكفر، هذا غاية الخروج، والفسوق الذي هو وسط بين المرتبتين، والعصيان الذي هو اللمم وصغائر الذنوب. وبناء على ذلك فالفاسق هو الذي يفعل الكبيرة أو يصر على الصغيرة، كما أن العدل الذي يجتنب الكبائر ولا يصر على الصغائر، العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر، وضده الفاسق. فقوله الفاسق، الفسق ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون الفاسق فسقه في الصلاة، وإما أن يكون فسقه خارج الصلاة. الفاسق في الصلاة هو الذي يترك واجبا من واجباتها متلاعبا، يعتقد وجوبه ويتركه تلاعبا ولا تأمنه، ربما يصلي والعياذ بالله بدون وضوء كما يفعل بعض الفساق، يستهزي بأمر الصلاة والعياذ بالله، فيصلي بالناس على غير وضوء، يتلاعب بالصلاة، هذا فسق في الصلاة. فالفسق في الصلاة حكى بعض العلماء الاتفاق على أن مثله لا يصلى وراءه، لأنه لا يؤمن منه أن يضيع أمر الصلاة. محل الخلاف في فسق الذي لا يؤثر في الصلاة، إذا كان فسقا لا يؤثر في الصلاة كفسق الجوارح، كشارب الخمر والزنا والقاذف ونحوهم، فهؤلاء اختلف العلماء في صحة إمامتهم على قولين. القول الأول مذهب الجمهور أن الصلاة وراء الفاسق صحيحة، والقول الثاني إن الصلاة وراء الفاسق لا تصح، وهو المذهب عند الحنابلة. واستدل الذين قالوا بصحة الصلاة وراء الفاسق بأدلة، منها ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن خطأ الأئمة وفسقهم لا يؤثر في صلاة المأمومين، فصلاة المأمومين لهم بقوله وإن أخطأوا فلكم، أي صلاتكم تامة، وعليهم خطأهم، فما دام أن فسقهم لا علاقة له بالصلاة فالصلاة وراءهم صحيحة. وثبت في الصحيح من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كيف بك إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: يا رسول الله، فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها ثم صلها معهم ولا تقل إني صليت، وفي رواية: فإنها لك نافلة. وجه الدلالة أنه قال يؤخرون الصلاة في بعض الروايات إلى شرق الموتى، وقوله عن وقتها يحتمل أمرين: عن وقتها المختار والأفضل، وعن وقتها بالكلية. أما إذا كان المختار والأفضل فهو الذي قالوا إن المداومة عليه صيرته إلى كبيرة وصار فسقا من هذا الوجه. وإن قلنا إنه إخراج الصلاة عن وقتها فهذا وما أشار إليه في شرح العمدة رحمه الله، ويفهم على ظاهر الحديث، ويكون قوله عن وقتها يرد هنا الإشكال أنه فسق في الصلاة، فكيف أجاز الصلاة وراءهم؟ قلنا جوابه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي الصلاة لوقتها وأن يأتم بهم في النوافل، فحينئذ لا تأثير، ليس للفسق تأثير على الصلاة النافلة التي صلوها، ولما كان تأثيرهم على الصلاة المفروضة أمروا أن يفعلوها في حضورهم، فهذا يؤكد ما ذكرناه من أنه إذا كان فسقه في الصلاة لا يصلى وراءه في نفس الخطأ لا يصلى، لذلك لم يأمره أن يؤخر الصلاة معهم، وإنما أمره أن يصلي الصلاة في وقتها. وفي هذا الحديث دليل على ما ذكرناه من صحة الصلاة وراء الإمام الفاسق وأئمة الجور، ومنها ما حكاه بعض العلماء من إجماع الصحابة أنهم كانوا يصلون وراء أئمة الجور، فصلى أنس بن مالك وعبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع وراء الحجاج بن يوسف، وصلى عبد الله بن مسعود وراء عقبة الوليد بن عقبة في قصته المشهورة لما شرب الخمر ولم ينهى الناس عن الصلاة وراءه، وإن كان قد أبطل الصلاة لما قال أزيدكم، قال ما زلنا اليوم معك في زيادة رضي الله عنه وارضاه، طبعا أعادوا الصلاة لكن ما قال أيها الناس إن الوليد إذا صلى بكم بعد اليوم لا تصلوا وراءه، رأى أن الصلاة نفسها بكلامه فيها بطلت، بالزيادة فيها بطلت، وبكون الإمام سكرانا، لكن من حيث الأصل السلف رحمهم الله صلوا وراء أئمة الجور ولم يبطل الصلاة وراءهم، ولذلك ذكر أئمة العلم أن أهل السنة كانوا يرون أن ترك الصلاة وراء الأئمة الجور من شأن أهل البدع وليس من شأن أهل السنة، ما كان أهل السنة يتركون الصلاة وراء أئمة الجور، فإساءتهم عليهم، وصلاة من صلى له ما دام أنهم صلوا الصلاة على وجهها. فالحجاج بن يوسف صلى وراءه أنس بن مالك وعبد الله بن عمر، وهما هما في جلالة قدرهما وعلو مكانهما رضي الله عنهما وارضاهما. نعم، ككافر. أما بالنسبة للذين قالوا إن الصلاة لا تصح وراءه، قالوا إنه لا يؤمن منه، إنه عهد منه الإخلال بالدين والشرع، فإذا أخل خارج الصلاة فلا يؤمن منها أن يخل داخل الصلاة، والإمام يحمل عن المأمومين الفاتحة فيعرض صلاة الناس البطلان، فقالوا لا تصح الصلاة وراءه. والصحيح ما ذكرنا أن مذهب الجمهور الذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو مذهب الجمهور أن الصلاة وراء الفاسق صحيحة، و السنة لقوة دلالة السنة على ذلك، وأنه ليس هناك دليل قوي يدل على عدم صحة إمامة غير لإمامة الفاسق بغيره. نعم، ككافر. يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن والفاسق ليس من أهل الضمان، هذا كله مجاب عنه، لكنها ليست بأدلة صريحة في المسألة تحرم أن يصلى وراء أئمة الجور. نعم، ككافر. ككافر أي كما لا تصح الصلاة وراء الكافر لا تصح وراء الفاسق، هذا قياس. هم قاسوا قالوا لا تصح الصلاة وراء الفاسق كما لا تصح وراء الكافر بجامع الفسوق في كل. كلاهما يعني متصف بكونه فاسقا أي خارجا عن طاعة الله، وإن كان الكفر خروجا أعلى والفسق خروجا أدنى. ويجاب عن هذا القياس من وجهين. الوجه الأول لا نسلم صحة لأنه قياس مع الفارق، فإن الفسق بالخروج من الملة ليست كالفسق بالخروج عن طاعة الله دون خروج من الملة. وتوضيح أن هذا القياس قياس الأدنى على ما هو أعلى منه، قياس الأدنى على ما هو أعلى منه. وتوضيحه أكثر أن الفاسق صلاته صحيحة في حق نفسه، والكافر صلاته غير صحيحة في حق نفسه. فلما صحت صلاة الفاسق في حق نفسه فمن باب أولى أن تصح صلاة من وراءه. وهذا ما يسمى بالقلب، أنه يقلب الدليل، هذا صحت صلاته في حق نفسه وهذا لم تصح صلاته في حق نفسه، فبطلت في حق الكافر ولم تبطل في حق الفاسق. ثانيا لو سلمنا أن هذا القياس صحيح نقول هذا قياس معارض للنص. النص يقول يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، والقياس يقول لا لهم ولا لكم. السنة تقول لكم صلاتكم صحيحة، والقياس يقول إن صلاتكم غير صحيحة. هذا مصادم للنص، ولذلك يقدم النص على ما ذكره. وبناء عليه فإن إمامة الفاسق صحيحة، ولكن مع هذا لا ينبغي أن يقدم للإمام الفساق، وينبغي أن يتقى الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يختار لهذه الشعيرة العظيمة التي هي ركن الإسلام وعمود الإسلام، أن يختار لها من يرضى دينه وأمانته لكي يأم بالناس. هذا أمر لا بد من عناية به. فقولنا إن إمامة الفاسق صحيحة لا تستلزم أن نتساهل ونجعل الفساق ونختار الفساق الإمامة بالناس، بل نقولنا هذا يجعل عند وجود الحاجة أو نحو ذلك. نعم. ولا امرأة وخنثى للرجال. ولا تصح إمامة امرأة للرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، والمراد بالقوم الرجال. فالأصل في الإمامة للرجال، ولذلك القوم يطلق بمعنى الرجال كما قال زهير ولست أدري ولا إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء. ولذلك قال لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء، فدل على اختصاص القوم بالذكور. وبناء عليه فإن الأصل في الإمامة للذكور، لكن المرأة إذا أمت بنات جنسها هم النساء صحت إمامتها، هذا بالنسبة لإمامتها لمثلها. وأما أن تأم المرأة الرجال فلا. ويؤكد هذا أن السلف الصالح رحمهم الله من لدن الصحابة إلى القرون المفضلة ما عرف منهم أنهم قدموا المرأة لتأم. هذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها في مكانتها وعلمها وفضلها وثناء الله عليها وتزكيته لها من فوق سبع سماوات، مع أنها في العلم والفقه والفتوى وكانوا يرجعون إليها في الفتوى، ومع هذا لم تأم الرجال ولم تقدم، وكانت تسافر كما في حجها كان عبد الرحمن بن عوف يتولى حجها فتخرج مع الرفقة. ما عرف عنها أن أمت الرجال وهي من هي في مكانتها وفضلها. فالمرأة لا تأم الرجال، ولأن إذا أمت الرجال فتنت نفسها وفتنت غيرها، وهذا المقام مقام قائم على التحفظ. ولذلك أمر جعل النبي صلى الله عليه وسلم مقام المرأة خلف الرجال، كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام صنعته، الحديث إلى أن قال أنس: فقمت إلى حصين قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من خلفنا. فإذا كان لم يأذن لعجوز وهي محرم لأنس واليتيم أن تتقدم وأن يتأخر اليتيم الذي معه، بل أخرها وراء الصبيان، فكيف تتقدم على الرجال؟ فهذا لا يعرف في الشرع لا نقلا ولا عقلا. والقول بجواز إمامتها قول شاذ، وهو قول يحكى عن داود ويحكى أيضا عن الطبري، ويصف العلماء بالشذوذ لأنه مسبوق بالإجماع قبله، في إجماع، لأنه لا يعرف لا في الصحابة ولا في التابعين ولا من قبل هؤلاء أحد قال بأن المرأة أم الرجال. أما أنت أم النساء فهذا وردت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا. نعم. ولا امرأة وخنثى للرجال. وخنثى، الخنثى كما قدمنا إما أن يكون قد تميز حاله فحكمه حكم المميز، إن تميز ذكرا فذكر، تميز أنثى فأنثى. ولكن إذا كان مشكلا يعني لا نعرف هل هو ذكر أو أنثى، فحينئذ كما قد تقدم معنا أكثر من مرة في مسائل، الأصل فيه أنه أنثى حتى يدل الدليل على ذكوريته، فيعامل معاملة الإناث لا يلقى إلى درجة الذكور والرجال. نعم. ولا صبي لبالغ. ولا خنثى. نعم. ولا امرأة وخنثى للرجال. للرجال، أي إذا أمت المرأة والخنثى الرجال فلا يجوز. مفهوم قوله للرجال أنه يجوز أن تأم المرأة النساء، وهذا دل عليه حديث أم ورقاء الشهيدة رضي الله عنها وأرضاها أنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أحمد وأبي داود في سننه، أنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تأم أهل دارها، أي تصلي بأهل دارها من النسوة التي معها جماعة، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت أم أهل دارها، ويقال لها أم ورق الشهيدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشرها بالشهادة وصدقت فيها معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن تموت شهيدة في سبيل الله، فبين لها أنها ستكون كذلك، فلما كان في خلافة عثمان عدا عليها غلام أو غلامان معها فغماها بقطيفة حتى ماتت رضي الله عنها، فصدقت فيها معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من أفضل الصحابيات الفاضلات رضي الله عنها وأرضاها. نعم. ولا صبي لبالغ. فأخذ منها الشافعية والحنابلة أن المرأة يجوز لها أن تأم النساء، أن المرأة تأم النساء، ومنع الحنفية والمالكية من إمامتها، والصحيح مذهب الشافعية والحنابلة لأن السنة واضحة في هذا، وهم يرون أعني الحنفية والشافعية والمالكية أنها قضية عين ولا تصلح دليلا للعموم، والحديث ليس فيه ما يدل على التخصيص بها، بحيث قال لها لك لا لغيرك، وقد قال لأبي بردة رضي الله عنه وأرضاه في الأضحية تجزيك ولا تجزي غيرك، فلو كان هذا يقصد من التخصيص لخصص النبي صلى الله عليه وسلم بين لها أنه خاص بها، ولكن لما كانت تأم مثلها من النسوة القول بعمومه أقوى من القول بخصوصه، وعليه فإن المرأة يجوز لها أن تأم بنات جنسها، وبعبارة أخرى يجوز أن تعقد جماعة النساء بإمامة منهن. نعم. ولا صبي لبالغ. ولا يصح أن يأم الصبي البالغين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل: معالي الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، امرأة محرمة بالعمرة شربت قهوة فيها زعفران قبل أن تكمل عمرتها، هل الزعفران من أنواع الطيب وهل يخل بالعمرة أم لا؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قلنا معالي الشيخ هذه الألقاب أنا لا أشك أن الإنسان يشرف العلم وأهله، وجزى الله كل من شرف العلم خيرا، وأهل العلم من شرفهم يشرفون به ويشرفونه، لكن هناك حقوق في الدعوة ينبغي والعلم ينبغي حفظها. لنا مشايخ إخوان لنا ولهم حق في الدعوة وفي التعليم، فساحات العلم هذه تبقى على الحق العام، يقال فضيلة الشيخ سواء مثلنا مثل بقية إخواننا من المشايخ. الألقاب الرسمية هذه في موضعها، أما من ناحية العلم ومجالس العلم في المنتديات العلمية هذا رأيي أنه ينبغي حفظ حقوق كم من مشايخ أقدم منا وأعلم منا وأفضل منا، فلا تضيع حقوق أهل العلم. هذا الذي أدين الله عز وجل وأعتقد، وليس هذا ردا لهذا الأمر أو تحريما له، لكن أنا أرى أنه قد ينقص من حق ذي الحق. المشايخ الذين لهم سابقة ولهم حق في العلم لا يفضل عليهم غيرهم إلا بالعلم، هذا الذي أرى أن طلبة العلم يسيرون عليه ويوجه عليه الناس، أن فضيلة الشيخ هذه لو حاسبنا الله عز وجل عليها أقسم بالله لكنت من الهالكين، ما نرى أنفسنا هذا. وينبغي علينا التزكية والمدح والإطراء، أنه صحيح أن جزاهم الله خير بعض الإخوة يشرفون العلم، لكن المسؤولية عظيمة. الله عز وجل يقول فلا تزكوا أنفسكم صاحب المعالي من علا بدينه واتقى ربه امتلأ قلبه من خوف الله ولو كان مرقع الثياب. هذا الذي علا بدينه وليس الناس التي تعليها وتفضله، فهذا أمر أحببنا التنبيه عليه، ولا يعني تحريم هذا الشيء أو كذا، لكني أشعر أن هذا في ضياع لحقوق الدعوة ومجالس العلم، هذه لها حرمة والتفضيل فيها بالشرع، لا يفضل فيها أحد على أحد، يدخل العلماء وطلبة العلم والمشايخ يتنافسون فيها. أما معاذ الله إذا كان الإنسان أصاب رتبة أو شيء يتعالى على إخوانهم على ذي الحق، هذا إن سكتنا غششناكم، لو سكت على هذا أكون غاش لكم. النصيحة واجبة، أنا أرى أن هذه الألقاب تكون في موضعها، لكن في مجالس العلم أكرر لأن الأمر عظيم، ونسأل الله بعزته وجلاله أن يرحمنا برحمته. ولو أن الناس يعلمون ما وراءهم من حساب الله لهم لهالهم ما هم فيه. فإذا كان الصحابي تمدحه زوجه وتثني عليه فيلكز من الملك ويقال له أهكذا أنت، لما أغمي عليه قبل أن تقبض روحه قال ما قلت كلمة إلا ولكزني الملك، وقال أهكذا أنت. فالتزكية أمرها عظيم، وأوصي طلبة العلم دائما أن يحرصوا على مرضات الله عز وجل، يتقوا الله في أنفسهم وفي العلم وفي الأقران وفي المشايخ، وأن لا نتجاوز حدودنا، وكن كل إنسان يبحث عن مرضات ربه ويسلك السداد والقصد، والدنيا فانية ولا يبقى فيها إلا ما أريد به وجه الله، ولن ينفع الإنسان شيء إلا ما قدمه لآخرته. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الناس، وفرق بين من اتخذه الناس وبين من رزق السداد في قوله والتوفيق في عمله. صلى الله بعزتي وجلاله جعلنا وياكم ذلك الرجل. أما ما سألت عنه أخي في الله من الزعفران في المطعوم، فالزعفران طيب، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. هذا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما حينما سأل السائل ما يلبس المحرم يا رسول الله، قال لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلى أن قال ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس، فدل على تحريم طيب الزعفران أنه لا يوضع، وإذا وضع في الطعام فعلى حالتين، إما أن يستنفذ حتى تذهب رائحته فهذا رخص فيه طائفة من أهل العلم، وإما أن تبقى رائحته فإنه يمنع منه، فكما منع منه مشموما يمنع منه مطعوما، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل لدي مشكلة وهي أنني لا أركز في الدروس، فإذا خرجت بفائدة قليلة، فماذا أفعل أثابكم الله؟ والله هذا أمر محتمل، يعني إما أن يكون الإنسان فيه هذا الأمر

ولا نتحمل المسؤولية بالجواب عنها أمام الله عز وجل. كيف تتساهل؟ هل تتساهل في ركن؟ هل تتساهل في واجب؟ هل تتساهل في سنة؟ ما أفصحت عن شيء. التساهل لا خير فيه. وكونك تقول لمصلحة الحجاج أنت بين مصلحة تعنيك تقربك إلى ربك ومصلحة لست مسؤولا عنها، لست مسؤولا عن الحجاج، عليك أن تؤدي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتترسم هديه. ففي هذه الحالة تكون قد اتقيت الله كما أمرك. ولذلك قال الله عز وجل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فابدأ بنفسك. وأما بالنسبة للحجاج وغيرك فلهم ربهم وهو الذي يتولى أمرهم، ولست أنت الذي تشرع لهم في ترك السنن حتى يتركوها أو تخفف في السنن حتى يتساهلوا فيها. وعليك أن تتقي الله عز وجل وأن تتبع الوارد، وليس من حق أي أحد أن يفتيك بترك شيء من شرع الله عز وجل ما لم تكن هناك ضوابط شرعية. هذا أمر مهم جدا. الشخص إذا كان مع الغير الوارد في الكتاب والسنة أن يكون إمام هدى له، يعينه على الطاعة، يثبت على الخير، وهذه هي الخيرية التي وصف الله بها هذه الأمة. أما أن يأتي الإنسان مع الحجاج لكي يتساهل في ترك السنن، هذا أمر عجيب جدا. بالعكس، من كان مع الحجاج ينبغي أن يرغبهم في السنة قولا وعملا واعتقادا. ما نعلمهم التساهل في السنن فهذا لا خير فيه، إلا في حالة واحدة، أن يعتقدوا ما ليس بواجب واجبا فتبين لهم أنه ليس بواجب. فهذا فعله الخلفاء الراشدون كعمر رضي الله عنه لما خطب في الناس فسجد، في قرأ السجدة في الجمعة الأولى ثم جاء فسجد وسجد الناس معه، ثم جاء في الجمعة الثانية وقرأها فتهيأ الناس للسجود، قال: على رسلكم، إنها ليست بعزيمة. أراد أن يعلمهم. فالترك للسنة للتعليم، نعم، أنها ليست بواجبة لأناس يغلون في السنة ويعتقدون ما ليس بواجب واجبا، أناس يتنطعون، أناس يتشددون، يتزمتون، تبين لهم أن هذا التزمت ليس من دين الله وليس من شرع الله، نعم. أما حجاج جاءوا معك فأنت إذا كنت على علم بسنة علمهم وحببهم في السنة ودلهم عليها ورغبهم فيها. وعليك أن تكون مع الحجاج إذا رأيتهم ملوا أو سئموا أن تشحذ همتهم وأن تذكرهم أنهم جاءوا من هذه الآلاف الكيلومترات وتحملوا هذه المشاق، وأن الشيطان قد قعد لهم بالرصد وأنه يحول بينهم وبين مرضات الله، فتقوي همتهم في الطاعة وفي الخير. هذا هو شأن الموفق السعيد. أما أن تضعف هذه الهمة أو يفعلوا السنن فتقول لهم اتركوها، قال بعض العلماء: بعض العلم وبال على صاحبه. فتجد بظن بعض العوام يأتي ويفعل السنة ويحرص عليها، ثم يأتي من يقول: يا أخي اتركها، هذه سنة ما هي واجبة. أصبح علم هذا بأنها ليست واجبة وبالا عليه. لكن لو ترك العامي على ما هو عليه وقال له: جزاك الله خير، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع، لكن هذا ليس بواجب، واستمر على حرصك عليها، هذا شيء طيب. هذا هو العلم الموفق صاحبه المسدد في قوله. أما أن يترك من أجل أن يترك الناس السنة ويزهدوا فيها فهذا ليس من شأن الموفق. نسأل الله بعزة وجلال جعلنا هداة مهتدين، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: في أسرتنا خلاف بين جدتي وأخوالي، حاولت الإصلاح بكل الطرق حتى قالوا: أنت صغير، وبعضهم لا يلقي لي بال، وأمي معي في حيرة من ذلك، فماذا أفعل؟ أثابكم الله. أولا، الخصومة ينبغي النظر فيها، فإن كان فيها حقوق يعطى كل ذي حق حقه، أن يعرف الحق لمن إذا كان هناك خصومة، فتفهم ما الذي جرى وتعرض على أهل العلم ويقول لك: المخطئ الجدة، المخطئ الخال، هذا مخطئ وهذا مصيب، فتعرف من هو صاحب الحق. فإذا عرفت من هو صاحب الحق تذهب إلى صاحب الحق وتقول له: أنت صاحب الحق، والأفضل لك أن تسامح، والله وصاك بالرحم، وتعرفه. لأن بعض الناس إذا كان صاحب حق وضيع حقه ويعامل كأنه ظالم، وتأتي أنت تنصح وتقول له: